والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا مجلس جديد في مدارسة كتاب التوحيد للإمام المجدد رحمه الله، وقد وصلنا إلى الباب 15 الرابع عشر بالنسبة يعني. طيب، ما في إشكال في باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. قبل البدء لنعلم أن الإمام المجدد لما دعا إلى التوحيد كان عند أهل الإشراك شبهات يبررون بها شركهم، فكان من أعظم شبهاتهم أنهم قالوا أننا لا ندعو أصناما، وإنما ندعو أنبياء وأولياء وصالحين، فكيف نقاس على الذين يعبدون الأصنام؟ فتنوع الطرق الإمام المجدد وغيره من دعاة التوحيد في الرد على هذه الشبهة البائسة. فمن ذلك أن الأصنام في أصلها صور لرجال صالحين، فاللات كان يلت السويق للحاج، وودوا السواع ويغوث ويعوق ونسر كانوا رجالا صالحين، فعبادة الأصنام في أصلها عبادة رجال صالحين، هذا أولا. ثانيا، قد جاء النهي عن عبادة غير الله عز وجل مطلقا، سواء كان ملكا مقرب أو نبيا مرسل: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا إن الذين يدعون من دون الله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه. نزلت في أناس من الجن، كان الإنس يعبدونهم، ثم لما أسلمت الجن بقي الإنس على عبادتهم فقرع عليهم بذلك. وقد أنكر الله عز وجل على من دعا المسيح وعلى من دعا عزيرا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينكر على من يقول ما شاء الله وشئته، فيقول: أجعلتني لله ندا؟ فكيف لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم من يذكره ولا يذكر الله فيقول: مدد يا رسول الله؟ خل ما أشوف أنت شغال هذا دعنا ومن ضمن ردود الإمام المجدد ما سيذكره في هذا الباب، وقد قال الله عز وجل: ولا تدعوا مع الله أحدا، وهذه نكرة في سياق النهي تفيد العموم. ثم يقال أن كل من عبد غير الله عز وجل فهو عابد للشيطان، وإن كان يزعم في نفسه أنه يعبد نبيا أو يعبد وليا. فقد قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، علما أن أباه كان يعبد أصناما وليس شيطانا. ولكن لما كان الأمر بأمر الشيطان وبتزيينه كان في حقيقته عبادة للشيطان، والتوحيد بمعنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم. باب قول الله تعالى: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. ولا أنفسهم ينصرون. الآن ذكر الله عز وجل من صفات المدعوين عدة أمور: أنهم لا يخلقون شيئا، وهذا يشمل كل البشر. فإن قال شخص: ما معنى قول الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين؟ وما معنى الوارد في الحديث في المصورين أنه يقال: من أشقى من ذهب يخلق كخلقي؟ إنما أريد بما يفعل المصورون وما ذكر التصوير وتغيير الصورة ومحاولة التخليق، لا حقيقة الخلق من العدم، فإن الخلق من العدم خاصية إلهية، وهذا يشمل كل الناس وكل العبيد وكل المخلوقات، فكلهم لا يخلقون. ثم قال ولا يستطيعون لهم نصرا، وهذا واضح. النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق، قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أكرم الخلق يقول أنا لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، الله عز وجل يعلمه أن يقول هذا، فكل من سواه إلا بإرادة الله عز وجل. فبهذه الآيات ثم لا يستطيعون لهم نصرا، ثم هم أنفسهم لا ينصرون من الآفات ومن الأمور. قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يعلم الغيب، الآن مثلا الرافضة تعبد الحسين، ثم هم يقيمون الحسينيات يبكون على ما حصل له من الأذى في يوم كربلاء، هو لم يدفع عن نفسه ضرا وما استطاع لهم نصرا ولا نفسه نصر، وعلي مات مقتولا كذلك رضي الله عنهما، مات شهيدين. لكن المراد أنهم لا يستحقان العبادة، تنطبق هذه الآية عليهم تماما، بل إنهم يوم القيامة يكونون بعبادة أولئك القوم كافرين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين: إذا كان المدعو لا يقدر أن ينصر نفسه فلئلا ينصر غيره من باب أولى، فبطل تعلق المشرك بهذين الدليلين العظيمين، وهو كونهم عبيدا لمن خلقهم لعبادته، والعبد لا يكون معبودا. الدليل الثاني أنه لا قدرة لهم على نفع أنفسهم، فكيف يرجى منهم أن يفعوا غيرهم؟ وهذا يدلك على أن أعظم الأدلة العقلية موجودة في الكتاب والسنة. فالآن بالعقل، بالدليل العقلي مع دليل الفطرة مع دليل النص، تم إبطال شرك المشركين. نعم. وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الآية. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه الآية لو أكملها يعني كانت أبلغ: أن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، القطمير اللفافة التي على نواة التمر، إذا أكلت التمرة تجد النواة عليها لفافة، هذه نعم، هذا القطمير. ما يملكون من قطمير، غاية في البلاغة. أليس يتملك الإنسان بعض الأمور في حياته؟ نعم، لكن ليس الملك المطلق، ويموت عنها وتورث، ولو شاء الله عز وجل يذهب بها ذهب. فالملك المطلق لله عز وجل، ويأتي يوم القيامة لمن الملك اليوم، فيجيب نفسه بنفسه يقول: لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. فهذا ينطبق على كل مخلوق، لا يملك من قطمير، فإذا لا يجوز دعاؤه، حتى لو كان نبيا، حتى لو كان وليا، حتى لو كان صالحا. والله عز وجل هنا يخاطب المشركين الذين يقولون الذين يعترفون أن الله عز وجل وحده الخالق. أما اليوم فقد ظهر عندنا من أربوا على المشركين من أمثال الجفري الذي يقول أن الولي يخلق في بطن الجنين، في بطن الأم يخلق جنينا، فهذا أكفر من أبي جهل وأبي لهب، هذا مشرك في الربوبية. نعم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لما؟ لأنهم أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، والصواب في أمر الأموات أنهم لا يسمعون، وما أنت مسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وأهل الكهف ناموا طوال تلك الفترة وما شعروا، وهم كانوا نائمين فقط، ما كانوا ميتين. والعزير أماته الله وما شعر بتلك الفترة الزمنية الطويلة التي مرت عليه، مع أنه كان نائما فقط، فما بالك بالميت. وبعضهم يحاول أن يثبت سماع الأموات، طيب لو ثبت للميت سمع، لا يثبت له السمع الخارق الذي حتى لا يثبت الحي، فتجد أحدهم يستغيث بميت على بعد آلاف الكيلومترات، وهذا مشرك أيضا في باب الأسماء والصفات، لأن هذا السمع لا ينبغي إلا الله عز وجل، الله عز وجل الذي لا تختلف عليه اللغات ولا الأسماء ولا يشغله شأن عن شأن الله سبحانه وتعالى. أما مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من دونه من الأنبياء أو الأولياء، كيف يسمع كل هذه الاستغاثات مع بعضها؟ قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. لما؟ لأن الغالب عليهم أنهم صالحون. نعم من الناس من لا يعبد صالحا، كالذين يعبدون ابن عربي الزنديق، وكالذين عبدوا إساف ونائلة، وهما رجل امرأة زنيا في الحرم فمسخا حجرين كما في سيرة لابن إسحاق. ومنهم من يعبد البدوي ولم يذكر بالصلاح إن كان هذا الشخص موجودا أصلا. فيعني عبدت معبودات كثيرة، منهم الصالح ومنهم الطالح. وفي هذا الباب يستوي في تحريم العبودية الكل. نعم. قال وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر أو يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون، هذا يربط مع الآية لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق على الله عز وجل ما استطاع أن يدفع الضر عن نفسه، فكيف تدعوه أن يدفع الضر عنك؟ قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا استدلال بارع من الإمام رحمه الله. نعم. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفي عن أبي هريرة رضي الله عنه طبعا وقد أسلم هؤلاء جميعا، وقد أسلم هؤلاء جميعا، وهذا في بحث الدعاء على الكافر المعين. آية بارك الله فيكم. فمن أهل العلم من منع مطلقا اعتمادا على هذا النص الوارد، فقال لا يدعى عليه يعني بالصلاة أو بالقنوت. وأدلة كثيرة تدل على جواز دعاء موسى على فرعون وقومه ودعاء نوح على قومه، فمن علم عن منه العناد وغير ذلك يدعى عليه، حتى يدعى عليه بأن يموت على الكفر كما دعا موسى، وذكرنا درس السنة الخلاب. نعم. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا الصلاة مني، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. هناك كلام جليل العلام من قاسم على الحديث السابق يقول دعا في الصلاة صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق، وخلفه الصحابة يؤمنون على دعائه وهم صفوة الخلق بعد الرسل، ومع ذلك أنزل الله هذه الآية ما استجيب الدعاء. يعني فيما يقول فلا يبقى في قلب أحد شيء من التعلق بغير الله، فإن في هذا كله أكبر دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك ولا يقدر إلا على ما أقدره الله عليه، فبطل ما يعتقده المشركون أنه ينفع دعاءه بعد موته أو دعاء أحد من سائر الصالحين بهذه البراهين. أبلغ من هذا في الاستدلال على حالة الموت قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. نعم. قال وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنزل عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. هذا الشاهد لا أغني عنكم من الله شيء. وأبلغ من هذا الحديث الوارد في الذي يعني يسرق من الغنيمة أو يسلب، قال لا الذي يغل من الغنيمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها أو بعير يحمله، بشاة لها خوار، قال لا أملك، يقول يا محمد اشفع لي، لا أملك لك من الله شيئا. وهذا في المسلم الذي يغل من الغنيمة مسلم، فذاك الحديث حديث البخاري أبلغ في الدلالة على هذا، فليس لك إلا الالتجاء إلى الله عز وجل. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، وفاطمة محمد سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا. فهذه البراهين التي ذكرها الإمام المجدد رحمه الله تعالى في إبطال شبهتهم في التعلق بالصالحين، وللمجال ما هو أوسع، ولكن في هذا كفاية للمنصف. ثم رحمه الله عرض للمسائل فقال فيه مسائل، أنا أقرأ إن شاء الله، أنا أقرأ مسائل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة أحد وما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل المتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه قد أصابه الكثير من البلاء، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فما حصل له يوم كذب، وما حصل له لما قررت قريش مقاطعة بنو هاشم بسببه، وما حصل له يوم ذهب إلى الطائف صلى الله عليه وسلم، ثم ما حصل له بعد ذلك في الهجرة، ثم ما حصل يوم أحد، ثم ما حصل يوم الأحزاب، ثم ما حصل يوم بئر معونة لما قتل 70 من أصحابه من القراء، ثم ما حصل في حادثة الإفك، ثم ما حصل في غزوة مؤتة من موت زيد بن حارثة الحب وجعفر بن أبي طالب ابن عمه، وغير ذلك من البلاء الكثير الذي عرض له النبي صلى الله عليه وسلم في فترة دعوته. وإن المرء اليوم لا يثقل عليه جدا أن يقال فيه كلاما لا يستحقه أو هو عكسه تماما، فما بالك بأن يؤتى إلى رجل هو أعقل الناس فيقال عنه مجنون، وهو أتقى الناس فيقال عنه ساحر. فسبحان الله، فكل هذا لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم دفعه عن نفسه، قل لو كنت أعلم الخير إلا الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، فكيف له أن يدفع هو صلى الله عليه وآله وسلم عن غيره؟ وإنما علينا جميعا الالتجاء إلى الله عز وجل، إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك برحمة فلا راد لفضله. الثالثة قنوت السيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. الرابعة أن المدعو عليهم كفار ومع ذلك قيل هذا. الخامسة ليس لك من الأمر شيء، يعني اليوم هو يريد الإمام المجدد رحمه الله إبطال الاعتقاد الذي واقع في صدور بعض الناس أن مثلا السيد أو الولي إذا أسأت له أو أهنته أو حصل شيء أن ماذا يحصل بك مباشرة؟ تهلك. أنا يقول لك يشور، فهذا الآن النبي صلى الله عليه وسلم فعل به ما فعل، ثم جاء يدعو على الذي فعل به، والصحابة خلفه يؤمنون، والله عز وجل ينزل ليس لك من الأمر شيء، ويعذبه ويتوب عليه وتاب عليه. الخامس أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم السادس مسألة التمثيل بالقتلى كثرت في كتب السيرة، وما يروى من فعل هند بنت عتبة بحمزة بن عبد المطلب يعني حقق بعض الباحثين أنه لا يصح، ولو صح فالإسلام يجوب ما قبله، وإذا يعني جب عن وحشي القتل فالتمثيل أهون الذي يحصل بعد ذلك، فما ينبغي أن يذكر هذا. وما يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يلقب معاوية بابن آكلة الأكباد، فعلي أجل من هذا، لا يصح شيء من هذا، وعلي أجل من هذا. أولا هذا فعل أمه ما يعني، ثم أنها أسلمت بعد ذلك وتابت، فعلي أجل من أن يتكلم بهذا المنطق الجاهلي. نعم. السادس أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء. السابع قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم وآمنوا. فتاب عليهم وآمنوا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كل مسلمة الفتح أسلموا وحسن إسلامهم، بل إنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما يعني ترك مكة إلى مؤتة ولا عليها سهيل بن عمر فيما أذكر، وهو من مسلمة الفتح، وكان يقول يعني لقريش فيما يروى في كتب التواريخ لا أرى أحدا منكم يترك الصلاة إلا ضربت عنقه، وأبو سفيان بن حرب ولاه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فبعض الناس يقول هذا من مسلمة الفتح وفلان من مسلمة الفتح علماهم من مسلمة الفتح، وكأنه يزدري بهؤلاء، وهذا لا يجوز ولا ينبغي، بل إن مسلمة الفتح يعني غالبهم ثبتوا في حروب الردة، وهذه فائدة نفيسة نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الثامن القنوت في النوازل. التاسعة والقنوت في النوازل له أحكام كثيرة، وبما أننا اليوم يعني نمر بشيء من هذا، من أهمها أن الدعاء في النوازل لا يكون اللهم اهدنا في من هديت كالدعاء الذي، وإن كان الدعاء ذاك لا يصح أصلا أنه في القنوت، وإنما مباشرة يبدأ الإنسان ويدعو على الظالم ويدعو لإخوانه. أما مسألة أنه مباشرة أنه يبدأ اهدنا ما هديت اللهم اغفر لنا ارحمنا، لا، هذا الدعاء كله النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو هكذا. قنوت النافلة يختلف عن قنوت الوتر. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، ويستدل عليه بدلالة العكس بأنه يجوز أن يدعو الإنسان لإخوانه بأسمائهم في صلاته، خلافا لمن منع ذلك من الفقهاء. وقد روى معاوية بن قرة عن أبي الدرداء ولما يسمع أبي الدرداء أنني أدعو لسبعين من إخواني في الصلاة. نعم. العاشرة لعنة المعين في القنوت. نعم. الحادية عشر قصته صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ ابن عثيمين يعلق يقول هذا غريب، فإن أراد المؤلف رحمه الله الأمر وقع ثم نهي عنه فلا إشكال، وإن أراد أنه يستفاد منه أنه جواز لعن المعين في القنوت أبدا فهذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلك. طبعا مسألة لعن المعين هذه مسألة وسط، ليس لك من الأمر شيء، يعني كف عن هذا. إيه ولعن المعين فيه آثار وأحاديث كثيرة، منها الرجل الذي ألقى متاعه في الطريق شكاية من جاره، فكان الناس يمرون ويلعنونه بعينه ويلعنونه، هكذا الرواية. فلعن المعين المعتدي هذا الصواب جوازه، ولكن بعض السلف كان يكره أن يعود لسانه. نعم. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما نزل وأنذر عشيرتك الأقربين. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. نعم، هكذا يسلي نفسه الإمام المجدد لما كان أمة واحدة وكان يدعو للتوحيد، وكما قال عبد الرحمن بن حسن وهو يشرح المهمات في الإسلام التي لجده، وذكر كلاما عن شيخ الإسلام ابن تيمية فأثار شجونه، فقال وهذا قاله شيخ الإسلام ابن تيمية لما كان في زمنه أمة واحدة يدعو للتوحيد، وهكذا كان الإمام رحمه الله تعالى، فهو يقول هكذا وكذلك لو يفعله مسلمون الآن. نعم، الإمام المجدد لما أراد أن يدعو إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد نسب إلى الجنون وحورب وقتل، ونسبوه إلى ادعاء النبوة وغيرها من المصائب وصبر رحمه الله وكانت له العاقبة والعاقبة للمتقين. نعم. الثالثة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم للأبعد والأقرب: لا أغني عنكم من الله شيئا. الله أكبر. حتى قال: يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح صلى الله عليه وسلم أنه وهو سيد المرسلين لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وهذا فيه رد على من اتهم الإمام المجدد بالنصب وأنه ناصبي، وهذه هي الدعاوى الفارغة التي دائما مجسم ناصبي يبغض الصالحين، هذه دائما. وإلا المجدد كان يعني له محبة خاصة لأهل البيت، حتى أنه سمى أبناءه بأسمائهم، فأبناءه علي والحسن والحسين وفاطمة، وهناك أيضا عبد الله اللي منه يعني كان كثير من وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق. ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الآن، تبين له التوحيد وغربة الدين، كما يقول ابن القيم رحمه الله: اليوم غلب الشرك على أكثر النفوس، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.